إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه كلمة في بيان حسن الخلق، فيها بيان معنى الخلق، وبيان معالي الأخلاق، وبيان البر والإثم، وبيان سوء الخلق، وبيان الطريق الذي يعرف الإنسان عيوب نفسه. وقد حصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغاية من البعثة المحمدية في تمام صالح الأخلاق، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أخرجه البخاري في الأدب والحاكم وأحمد، وصححه الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني وغيرهما. فلا عجب إذن أن يكون حسن الخلق غاية الغايات في سعي العبد لاستكمال الصفات على أساس من التوحيد المكين وثابت الإخلاص واليقين. وقد كان إمام الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حسن الخلق على القمة الشامخة وفوق الغاية والمنتهى، فكان كما قال عنه ربه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ذلك لا ينفك يدعو ربه في قيام الليل بقوله: اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. رواه مسلم عن علي رضي الله عنه. يطلب صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ربه أن يرشده لصواب الأخلاق، ويوفقه للتخلق به، وأن يصرف عنه قبيح الأخلاق ومذموم الصفات، ويبعد ذلك عنه، مع أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خلق عظيم، ومع أن خلقه القرآن الكريم. أخبر سعد بن هشام بن عامر أنه سأل عائشة رضي الله عنها فقال: قلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن. رواه مسلم. ومعنى أن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن أنه يعمل به ويقف عند حدوده ويتأدب بآدابه ويعتبر بأمثاله وقصصه ويتدبره ويحسن تلاوته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن الخلق بهذه المثابة، وهو مع ذلك يسأل الهداية لأحسن الأخلاق ويستعيذ بالله من سيئها، فكيف يصنع من خلقه إلى خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كقطرة في بحر أو دون ذلك؟ وكل إنسان لا محالة يجهل الكثير من عيوب نفسه، فإذا جاهد نفسه أدنى مجاهدة حتى ترك فواحش المعاصي، فربما ظن لنفسه أنه قد هدد نفسه وصفى أخلاقه وحسن خلقه،

ويرضى في الله ويغضب في الله. وأول ما يمتحن به حسن الخلق الصبر على الأذى واحتمال الجفاء. ومن شكا من سوء خلق غيره دل ذلك على سوء خلق نفسه، فإن حسن الخلق احتمال الأذى. فدونك الميزان الذي يزن به العبد خلقه، فلتعرض عليه نفسك ثم فلتنزلها بعد حيث هي من غير تفريط ولا إفراط. وأما ما في بيان معنى الخلق فقد قال ابن الأثير في النهاية: الخلق والخلق بضم اللام وسكونها هو الدين والطبع والسدية، وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة وهي نفسه، وأوصافها ومعانيها مختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها. ولهما أوصاف حسنة وقبيحة، والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة. ولهذا تكررت الأحاديث في مدح حسن الخلق في غير موضع، وكذلك جاءت في ذم سوء الخلق أحاديث كثيرة. وذكر صاحب القاموس المحيط أن الخلق هو السدية والطبع والمروءة والدين. وقال القرطبي رحمه الله في التفسير: حقيقة الخلق في اللغة هو ما يأخذ به الإنسان نفسه من الأدب، وسمي خلقا لأنه يصير كالخلقة فيه. وأما ما طبع عليه من الأدب فهو الخيم، وهو السدية والطبيعة لا واحد له من لفظه، فيكون الخلق الطبع المتكلفا والخيم الطبع الغريزية. وقد أوضح الأعشى ذلك في شاره فقال: وإذا ذو الفضول ظن على المولى وعادت لخيمها الأخلاق، أي رجعت الأخلاق إلى طبائعها. وقال الغزالي عفى الله تعالى عنه: الخلق والخلق لفظتان مستعملتان معا، يقال فلان حسن الخلق والخلق، أي حسن الباطن والظاهر، فيراد بالخلق الصورة الظاهرة ويراد بالخلق الصورة الباطنة. فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا سميت تلك الهيئة خلقا حسنا، وإن كان الصادر عنها الأفعال الخبيثة، وإن كان الصادر عنها من الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئا. وإنما قلنا إنها هيئة راسخة، لأن من يصدر منه بذل المال على الندور بحاجة عارضة لا يقال خلقه السخاء، ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ. وإنما اشترطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من غير روية، لأن من تكلف بذل المال أو السكوت عند الغضب بجهد وروية لا يقال خلقه السخاء والحلم. وحاصل تلك الأقوال في بيان معنى الخلق أنه صورة النفس وأوصافها ومعانيها، كما أن الخلق هو صورة البدن وأوصافه ومعانيه، وأن الخلق مكتسب كما قال القرطبي رحمه الله، فيقبل الزيادة والنقصان حسنا وقبحا. ولكنه لا يقال لما اكتسب من الصفات خلق حتى يصبح هيئة راسخة ملازمة ثابتة. وكما أن حسن الصورة الظاهرة لا يتم بحسن العينين دون الأنف والفم والقد، بل لا بد من حسن الجميع ليتم حسن الظاهر، فكذلك في الباطن أربعة أركان لا بد من الحسن في جميعها حتى يتم حسن الخلق. فإذا استوت الأركان الأربعة واعتدلت وتناسبت حصل حسن الخلق، وهي قوة العلم وقوة الغضب وقوة الشهوة وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث. أما قوة العلم فحسنها وصلاحها في أن تصير بحيث يسهل بها درك الفرق بين الصدق والكذب في الأقوال، وبين الحق والباطل في الاعتقادات، وبين الجميل والقبيح في الأفعال. وأما قوة الغضب فحسنها في أن يصير انقباضها وانبساطها على حد ما تقتضيه الحكمة، وكذلك الشهوة حسنها وصلاحها في أن تكون تحت إشارة الحكمة، أعني إشارة العقل والشرع. وأما قوة العدل فهي ضبط الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع، فمن استوت فيه هذه الخصال واعتدلت فهو حسن الخلق مطلقا، ومن اعتدل فيه بعضها دون بعض فهو حسن الخلق بالإضافة إلى ذلك المعنى خاصة. وقد كان كمال تلك القوى في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تاما كما ينبغي أن يكون تمامه، فهو في جانب الأيسر من الأمرين ما لم يكن إثما أو مؤديا إلى إثم، وإلا فهو حينئذ يختار الأشد ولا يترك الأصعب. فما عرف أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتقب لنفسه قط، بل انتقامه لله وليس لحظ النفس في انتقامه حظ. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن تقن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله، متفق عليه. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكما قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس خلقا، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام تيس فليخدمك. قال: فقدمته في الحضر والسفر، فوالله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا، متفق عليه. قال محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله: أبو طلحة وزيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس، وكيس عاقل، وقوله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا إلى آخر ما ورد في وصف معاملة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنس، أي لم يعترض عليه لا في فعل ولا ترك. واعلم أن ترك اعتراضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنس رضي الله عنه إنما هو فيما يتعلق بالخدمة والآداب لا فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية، فإنه لا يجوز ترك الاعتراض فيها. وعن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا، متفق عليه. وقوله رضي الله عنه ألا فعلت كذا، أي هل لا فعلت كذا. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قبض بقفايا من ورائي. قال: فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: قوله 9 سنين وفي أكثر الروايات 10 سنين معناه أنها 9 سنين وأشهر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام بالمدينة 10 سنين تحديدا لا تزيد ولا تنقص، وقدمه أنس في أثناء السنة الأولى، ففي رواية التسع لم يحسب الكسر بل اعتبر السنين الكوامل، ففي رواية العشر حسبها سنة كاملة، وكلاهما صحيح. ففي هذا الحديث بيان كمال خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحسن عشرته وحلمه وصفحه. ولما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل الناس خلقا وأحسنهم أخلاقا، كان أولى الناس بالحب والقرب منه من بلغ في حسن الخلق مبلغا مرضيا، وتسنم من حسن الخلق مكانا عليا. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وصححه الشيخ في صحيح سنن الترمذي. قال النووي رحمه الله: الثرثار هو كثير الكلام تكلفا، والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه يتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه، والمتفيهق أصله من الفحق وهو الامتلاء، وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره. وقرب أحاسن الناس أخلاقا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له على الإيمان دليل واضح وبرهان صريح، ومنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم، وصححه في السلسلة الصحيحة. وأما بيان معالي الأخلاق، فقد دل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أعرف الناس لربه سبحانه على أن الله تعالى يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. أخرجه الضياء في المختارة وابن عساكر في تاريخ دمشق، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وفي رواية للحاكم في المستدرك وأبي نعيم في الحلية عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله عز وجل كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويبغض سفسافها، وصححه في السلسلة الصحيحة. قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية: السفساف الأمر الحقير والرديء من كل شيء، وهو ضد المعالي والمكارم، وأصله ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل والتراب إذا أثير. فالله تعالى يحب معالي الأخلاق، يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، ويحب الحلم والأناة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأشد أشد عبد القيس: إن فيك قسمتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: الأشد اسمه المنذر بن عائذ بالذال المعجمة العصري بفتح العين والصاد المهملتين، هذا هو الصحيح المشهور. وأما الحلم فهو العقل، وأما الأناة فهي التثبت وترك العدلة، وسبب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك له ما جاء في حديث الوفد أنهم لما وصلوا المدينة بادروا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقام الأشج عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأجلسه إلى جانبه ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تبايعون على أنفسكم وقومكم؟ فقال القوم نعم. فقال الأشد يا رسول الله إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه، نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم، فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلناه. قال صدقت، إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال القاضي عياض فالأناة تربصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل، والحلم هذا القول الذي قاله الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب. ومن أمر الله تعالى بمعالي الأخلاق هذا الأمر العظيم الذي أمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمة معه، وبين فيه سبحانه كيف يعامل أهل الجهل من شياطين الإنس والجن. وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان بين في هذه الآية الكريمة ما ينبغي أن يعامل به الجهالة من شياطين الإنس والجن، فبين أن شيطان الإنس يعامل باللين وأخذ العفو والإعراض عن جهله وإساءته، وأن شيطان الجن لا منجى منه إلا بالاستعاذة بالله منه. قال في الأول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال في الثاني وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال الحافظ رحمه الله في الفتح وابن جرير عن جعفر الصادق قال ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها، ووجهوه بأن الأخلاق ثلاثة بحسب القوة الإنسانية عقلية وشهوية وغضبية، فالعقلية الحكمة ومنها الأمر بالمعروف، والشهوية العفة ومنها أخذ العفو، والغضبية الشجاعة ومنها الإعراض عن الجاهلين. واستعمال الرفق واللين مع الجاهلين من محاسن الأخلاق التي يتحلى بها عباد الرحمن المؤمنون. وقد أقبل أبو إبراهيم عليه يهدده وينذره ويتوعده، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فقال لإبراهيم جوابه العنيف بغاية الرفق واللين في قوله قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان خطاب إبراهيم لأبيه الجاهل بقوله سلام عليك قد بين الله جل وعلا أنه خطاب عباده المؤمنين للجهال إذا خاطبوهم، كما قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وفي كمال خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحلمه وصفحه الجميل ما يسع المتطاول بالجهل المسرف على نفسه حتى يفيئ إلى ظل الطاعة وبرد اليقين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. والبرد ثوب مخطط، ونجراني نسبة إلى نجران بلد باليمن، والجبذة الجذبة، والصفحة الجانب، والعاتق ما بين العنق والكتف، وحاشية كل شيء جانبه وطرفه. قال الحافظ رحمه الله في الفتح في هذا الحديث بيان حلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصبره على الأذى في النفس والمال، والتجاوز على جفاء من يريد تألفه على الإسلام، وليتأسى به الولاة بعده في خلقه الجميل من الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن. وفي الدفع بالتي هي أحسن خلق جميل أدب الله به عباده المؤمنين، فقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، دفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان، وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. حسن الخلق يثمر العفو والصفح الجميل، وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حسن الخلق على الغاية وأربى، فلذلك كان كما أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. وأما بيان البر والإثم فعن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء: البر يكون بمعنى الصلة، وبمعنى اللطف والمبرة، وحسن الصحبة والعشرة، وبمعنى الطاعة، وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. ومعنى حاك في صدرك أي تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدر، وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنبا. ولما كان البر اسما جامعا لكل خير، وكان البر هو حسن الخلق، كان حسن الخلق أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ في صحيح سنن الترمذي. والبذيء هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه وأحمد وابن حبان وصححه، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسن الخلق سببا لبلوغ الدرجات العلى من الجنة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود وابن حبان، وصححه الشيخ في صحيح الجامع. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا زعيم ببيت في غضب الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. قال النووي: حديث صحيح. رواه أبو داود بإسناد صحيح، والحديث حسنه الشيخ في صحيح الجامع الصغير. والزعيم الضامن وربض الجنة أدناها والمراء الجدال. وقد ورد الأمر صريحا لا ترغيبا ولا ترهيبا بمخالقة الناس بخلق حسن. فعن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وأحمد. وقال الترمذي: حديث حسن، وحسنه الشيخ في صحيح الجامع الصغير. وأما بيان سوء الخلق فإنه لما كان خير المؤمنين أعظمهم سهما في حسن الخلق، كان شر الناس أعظمهم سوءا في سوء الخلق، وأعظمهم سهما في ذلك وتحصلا على ذلك. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. متفق عليه. وماذا في البذائن من خير وهو من شجرة أصلها في النار وبئس القرار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه الترمذي والحاكم، وصححه الشيخ في السلسلة الصحيحة. والبذاء الفحش في القول، والفاحش البذيء مبغوض من الله عز وجل. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يحب كل فاحش متفحش. رواه أحمد وحسنه الشيخ في صحيح الجامع. والفاحش ذو الفحش في كلامه وفعاله، والمتفحش الذي يتكلف ذلك ويتعمده. وأما بيان الطريق الذي يعرف الإنسان عيوب نفسه، فإن من أراد الوقوف على عيب نفسه فله في ذلك أربعة طرق. الأولى: أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس يعرفه عيوب نفسه وطرق علاجها، وهذا قد عز في هذا الزمان وجوده، فمن وقع به فقد وقع بالطبيب الحاذق، فلا ينبغي أن يفارقه. الثانية: أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا، وينصبه رقيبا على نفسه لينبهه على المكروه من أخلاقه وأفعاله. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. وسأل أي عمر سلمان رضي الله عنه لما قدم عليه عن عيوبه، فقال: سمعت أنك جمعت بين إدامين على مائدة، وأن لك حلتين، حلة بالليل وحلة بالنهار. فقال: هل بلغك غير هذا؟ قال: لا. قال: أما هذان فقد كفيتهما. وكان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة: هل أنا من المنافقين؟ وهذا لأن كل من علت مرتبته في اليقظة زاد اتهامه لنفسه، إلا أنه عز في هذا الزمان وجود صديق على هذه الصفة، لأنه قل في الأصدقاء من يترك المداهنة فيخبر بالعيب، أو يترك الحسد فلا يزيد على قدر الواجب. وقد كان السابقون يحبون من ينبههم على عيوبهم، ونحن الآن في الغالب أبغض الناس إلينا من يعرفنا عيوبنا. وهذا دليل على ضعف الإيمان، فإن الأخلاق السيئة كالعقارب، ولو أن منبها نبهنا على أن تحت ثوب أحدنا عقربا لتقلدنا له منة واشتغلنا بقتلها. والأخلاق الرديئة أعظم ضررا من العقرب على ما لا يخفى. الثالثة: أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه، فإن عين السخط تبدي المساوية. وانتفاع الإنسان بعدو مشاجد يذكر عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يخفي عنه عيوبه. الرابعة: أن يخالط الناس، فكل ما يراه مذموما فيما بينهم يجتنبه، واعلم هداني الله وإياك أن مدار الأمر بعد توفيق الله جل وعلا على أخذ النفس بالجد والخروج من دائرة المحقرات، فإنها متى اجتمعت على العبد أهلكت. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضدوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. رواه أحمد والطبراني الكبير وصححه الشيخ في السلسلة الصحيحة. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا ذر رضي الله عنه أن يكون كثير المعروف وقليله عنده مقدرا غير محتقر ولا مستهان به. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: فيه الحث على فضل المعروف وما تيسر منه وإن قل حتى طلاقة الوجه عند اللقاء. وليس من حسن الخلق في شيء أن يكون العبد المؤمن خاضعا للباطل ذليلا للمنكر مداهنا في دينه مستسلما لشياطين الإنس، بل الأمر كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وكما قال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. على أن الطريق الكلي في تهذيب الأخلاق هو سلوك مسلك المضابة لكل ما تهواه النفس وتميل إليه، وقد جمع الله ذلك كله في كتابه العزيز في كلمة واحدة، فقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والأصل المهم في المجاهدة الوفاء بالعزم، فإذا عزم على ترك شهوة فقد تيسرت أسبابها، ويكون ذلك ابتلاء من الله تعالى واختبارا، فينبغي أن يصبر ويستمر، فإنه إن عود نفسه ترك العزم ألفت ذلك ففسدت، وإذا اتفق منه نقض عزم فينبغي أن يلزم نفسه عقوبة عليه، وإذا لم يخوف نفسه بعقوبة غلبته وحسنت عنده تناول الشهوة فيفسد طريقه بالكلية. اللهم إني أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، وأسألك بقوتك وضعفي، وبغناك عني وفقري إليك، هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه، أن ترحم أمة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تلم شعثها وتجبر كسرها وتجمع شتاتها وتصلح خللها وترقع خرقها وتضم نشرها وترم رفتها، وأن تهيئ لها من أمرها رشدا يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.